فمثلا رفع اليدين عند التحريم وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الركعتين، وقال بعضهم انه يرفع يديه عند كل حركه، هذا من السنن، ليس بمبطل للصلاه اذا تركه عمدا او سهوا، ولا يفرع لتركه سهوا يزداد هو سنه، ويسدد فحسن. كذلك وضعهما على الصدر او تحت الصدر هذا ايضا من السنه، يعني السنن لو دلعهما كما يفعل المالكيه ما بطلت صلاته ولا احتلت. المالكيه يقولون ان السنه ان يدليهما، والجمهور يقول السنه ان يقبضهما، ولكن لم يقل هؤلاء ببطلان صلاه الاخرين. ثم من السنن ايضا في الركوع الانثناء التام تسليه ظهره، هذا من السنن، وتدريج اصابعه واقام كل يد ركبه، هذا من السنن. وكذلك في الرفع تمام الاعتدال من السنن ايضا، وكذلك في السجود من السنن مثلا جعل اليدين محاميه ناكبين، ومن السنن ضم اصابع اليدين، ومن السنن رفع لجافات العضدين عن الجنبين، ولجافات البطن عن الفخذين، ولجافات الفخذين عن الساقين، والتفريق بين الركبتين، هذا من السنن. ومن السنن ايضا في الجلوس بين السجدتين، والجلوس بين السجدتين والركب يدا على ركبه، ومن السنن في التشهد قبل اصابعه ان يقبض اثنين ويحلق باثنين ويسير بواحده كما هي السبابه، هذه من سنن الافعال. لا تنقل الصلاة بتركها ولا يفرع بسجودها كأنها سهو سجود، وإن سجد فلا بأس إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فسنن الأقوال 11، قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، يعني ما رواه الأسود، أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه مسلم. ولأن عائشة وأبا سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر أن في الصلاة شروطا وأركانا وواجبات وسنن، وبدأ الآن في السنن وهي التي تكمل الصلاة، ولكن لا تنقل الصلاة بتركها ولا بترك بعضها. وإن كان تركها يعتبر تهاونا، لكن لا يصل إلى حد الإطلاق. لا شك أن من اقتصر على الواجبات صلاته مجزئة، ولكنه يعتبر قد أخل بالصلاة، يعني بكمالها وبكمالها وبزيادة الثواب الذي يترتب على هذه السنن. فالحاصل أن السنن، سنن الصلاة، إتمام أقوال وأفعال. بدع بسنن الأقوال التي هي كلام، يعني قول، وسنة قولية. تقدم لنا أن القول قد يكون فرضاً كتكبيرة الإحرام التي هي ركن، وقد يكون واجباً كالتسبيح والركوع والسجود، يقول سمع الله لمن حمده،

تجد هذه سنن المسائل وغيره. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مطبوعة مخططة اسمها أنواع الاستفتاحات، وذكر فيها كل استفتاح ودليله وأسرد الأحاديث التي وردت فيه ورجح ما رجح جمعا بينها. ولثبوت هذه الاستفتاحات يعني وقوة أسانيد أغلبها ذهب كثير من العلماء إلى استخدام التنوير، وهو أن المصنف لا يترك هذه الاستفتاحات

فيتركها من السنن الثلاث التي هي الاستفتاح والتعوذ والبسمله بمجرد قوله الله اكبر الحمد لله. وذلك لانهم انما يسمعون من الايمان هذا كبر انه قال الله اكبر ثم يتكلم فالناس يقول الحمد لله ولا يدرون انه في سكوت يستفتح ويستعيذ والبسمله. وقول آمين بحديث إذا أمن الإمام فأمنوا متفق عليه. وهذا أيضا من السنن ومعناه اللهم استجب. وقد استعرت الأحاديث وفي أن عليه الصلاة والسلام كان يؤمن ويؤمن من خلفه حتى أخرج المسجد. وأمر بذلك بقوله إذا قال الإمام على الضالين فقولوا آمين. وأخبر بأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له لا تقدم من ذنبه فيدل على فضل هذا التأمين ولكنه مع ذلك يقول له لا انتهاء الإمام من ذاتها يكون هذا قد أكل قد أكمل الدعاء الدعاء الذي في ذاته إن شاء الله لا إذا أمن بعد انتهاء الإمام لا له فضل إذا تستمين بعض الناس بعد فتحة الأرض على كل التأمين على الدعاء ينظر إليه فقيل إنه لأن المؤمن يكون شريكا للدار لأنه يكون داعيا قريا بذلك إذا حسن دعاء في مجمع كبير فإن الذي يقتصر على التأمين يكون شريكا في ثواب أجر هذا الدعاء. لذلك الأظهر إلى أن التأمين يكون مقام القراءة في حق المأمون ولكن ورد أن الإمام أيضا يؤمن بحديث الإمام يقول آمين والملائكة تقول آمين ودل على أن الإمام يؤمن على الدعاء الذي دعا به نفسه فكأنه يقول أدعوك بهذا الدعاء يا ربي فأجب هذا أجب دعائي وتقبل مني. ومعلوم من الدعاء أن التأمين تأمين على نفس الدعاء الذي هو قول اهدنا الصراط إلى آخر فاتحة هذا هو الدعاء. فلذلك من يراه بعضهم كافيا من المأموم عن القراءة وبعضهم ذهب إلى أن المأموم لا قراءة عليه وأنه يكفيه الإنصات وأن من أنصت فكأنه قرأ ويكفيه التأمين. ولذا جمع بين الإنصات والتأمين كذا أن قراءة وإن كان المختار له أن يقرأ والذي يرجح أكثر العلماء أنه يقرأ بفاتحة الكتاب لاستهنائها لبعض النصوص حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب لانكم تقرؤون خلفي قال نعم قال فلا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها ولعلوم حديث لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب كلمه من يدخل بها المؤمن ولو المساله فيها خلاف ليس هذا المحل ولا تقول هذه ما يجهر بأن يجب مع لا شك أن هناك من كف عليه السنة

تتبع قراءته وهذه الآيات السور التي يقرأ بها يدل على أنهم حفظوا أنه ما كان يترك القراءة بعد ذلك، أنه كان يقرأ بعد الفاتحة سورة، ويختار والأفضل أن يقرأ الركعة سورة كاملة في كل ركعة، ولكن يجوز نصف سورة كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ويجوز بعض سورة، قد يجوز آية كما قرأ في سنة الفجر بآية، قرأ في الأولى بآية يقول آمنا بالله إلى آخر سورة البقرة، وفي الثانية يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى آخر هذه سورة آل عمران، ما يدل على جواز الاقتصار على آية، وإن كانت في الراتبة وفي النفل وما جاز بها جاز في الفرق. ويجوز أيضا كما هو مشهور أن يجمع سورتين في ركعة، ثبت ذلك عن ابن مسعود نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورتين في ركعة، وعد 20 سورة سماها القرائن. هذا حديث كل ما فيه انها تثير القراءه فيشق عليه فيقطع عليها ثلاثا، وليس ذلك لمجرد الجمع بين السوره بل لاطاله الصلاه. يجوز ان يقطع السوره ثم يختمها بقول هو الله احد، كما هو كذلك اذا الغير الذي اقره النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب لو قرأت الأولى بالإخبار فالثانية بالإخبار. يعني هل يجب أن يقرأ بسورة نادرة؟